إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما حديثنا اليوم فلن يكون عن إخواننا في سوريا، ولن يكون عن إخواننا المستضعفين أو المجاهدين أو المناضلين في أي بلد من بلدان المسلمين. لن أتكلم اليوم عنهم ولن أتحدث عن الاقتصاد والدنيا، وإنما سأتحدث عن شيخين كبيرين أوجب الله تعالى علينا برهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما، وجعل الله تعالى القيام عليهما بابا من أبواب الجنة، وجعله الله تعالى مفتاحا للرزق، وجعله الله تعالى طولا في العمر. أمر الله تعالى بالإحسان إليهما في كتابه، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في سنته، بل مدح الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء بإحسانهم إلى والديهم. وكم من إنسان اليوم تجد منه حرصا على الدعوة إلى الله تعالى، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ربما كان يركع ركعات من صلاة الضحى، أو يسجد سجدات في صلاة الليل، أو ربما كان حافظا للقرآن مبتعدا عن الغيبة والنميمة منزها نفسه عن الآثام، لكنك إذا تأملت في تعامله مع والديه وجدت أنه لم يقم بحقهما. وربنا جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال الله جل في علاه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر ربنا جل في علاه عددا من الأنبياء في كتابه ذكر الله تعالى معهم برهم وإحسانهم إلى والديهم، قال الله جل وعلا عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه، وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي. ولما ذكر الله تعالى دعاء سليمان عليه السلام قال جل وعلا: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه السلام قال سبحانه وتعالى في دعاء نوح: قال: ربي اغفر لي ولوالدي. ولما ذكر الله تعالى حال إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي، كان أبو إبراهيم صانعا للأصنام، داعيا إلى عبادة الأصنام، بائعا للأصنام، داعيا للناس إلى عبادتها وشرائها، فهو يفعل الحرام ويصنع الحرام ويدعو الناس إلى الحرام ويأكل المال الحرام، ومع ذلك يتعامل معه إبراهيم عليه السلام بأحسن التعامل. وإذ قال وذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في تعامل إبراهيم مع أبيه: إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي، لم يقل له: يا كافر، يا صانع الأصنام، يا أيها الضال. إذ قال لأبيه: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، ولا زال يتحبب إلى أبيه ويتلطف إليه بأرق وألين الكلمات، فيرد عليه أبوه ردا قاسيا: قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني اخرج من البيت، لا أريد أن أراك، لا تريني وجهك بعد اليوم، اطلع. وإذا إبراهيم عليه السلام يرد عليه بأحسن الرد وألين العبارة، فيلتفت إلى أبيه ويقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فقد أقبل إليه رجل وسأله قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله، الناس الذين أعاملهم هم متنوعون، فيهم إخوة، فيهم أخوات، فيهم زوجة، أبناء، أخوال، أعمام، جيران، أصدقاء، زملاء في عمل، شركاء في تجارة، رؤساء علي في عملي، جماعة في مسجدي. يا رسول الله، هؤلاء الأنواع كلها أيهم أحق بابتسامتي قبل غيره؟ أيهم أحق بهديتي قبل غيره؟ أيهم أحق باتصالي عليه قبل غيره؟ أيهم أحق أن أساعده قبل غيره؟ أن أعالجه قبل غيره؟ أن أسهر عند رأسه عندما يمرض قبل غيره؟ أن أتلطف معه في الكلام قبل غيره؟ أن أتحمل أذاه لو آذاني قبل غيره؟ من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحابتي، بحسن مصاحبتي؟ من أحقهم بابتسامتي؟ من أحقهم بكلامي الحسن؟ من أحقهم بوقت فراغي أن أقضيه معه؟ من أحقهم بوقت متعتي أن أخذه ليستمتع بالنزهة معي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمر بفكره على كل هذه الأنواع، فيتعدى الزوجة والولد والأخ والأخت والزميل والصاحب والجار، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى عجوز في زاوية من زوايا البيت ويقول له: أمك. يعني إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة أعطيها لأمك، إذا ما عندك إلا هدية واحدة فقدمها لأمك، إذا ما عندك إلا دينار واحد فاصرفه على أمك، إذا ما عندك إلا سرير واحد فاجعل أمك هي التي تنام عليه، إذا ما عندك في الأسبوع إلا ساعة فراغ واحدة فاجعلها لأمك، إذا ما عندك في هاتفك إلا دقيقة واحدة للاتصال فاصرفها لأمك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. إذن هم أحق الناس بالصحبة الصالحة، هم أحق الناس بتحمل أذاهم، هم أحق الناس أن تلين لهم العبارة، هم أحق الناس أن تصرف وقتك وجهدك معهم، هم أحب الناس إليك، وهم أحق الناس في أن تتلمس ماذا يحتاجون فتقضيه لهم تقربا إلى الله تعالى بذلك. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت: يا أبا هريرة، ورفعت صوتها فقال لها: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر، ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. هذا وهو يقول لبيك. فأين الشباب الذين ربما أيقظته أمه ليصلي، أو وعظه أبوه وذكره، أو ربما عاتبه أبوه ولامه على خطأ فيرفع صوته على أمه أو على أبيه؟ أبو هريرة يقول لبيك، يعني استجابة بعد استجابة، وهو مع ذلك يذهب ويتوب إلى الله تعالى. حيوة بن شريح رحمه الله تعالى كان من العلماء الأفذاذ، وكان يجلس في المسجد يدرس الطلاب، وكانت له أم خرقاء، يعني في عقلها شيء، فكانت أحيانا في الضحى تطل عليه من نافذة المسجد ثم تقول له: يا حيوة يا حيوة، فيلتفت إليها ويقول: لبيك أماه. عجبا، ما الذي جاء بها في الضحى؟ ما الذي جعلها تخرج من بيتها إلى المسجد وتقطع عليه درسه؟ هل هجم على البيت لص؟ هل احترق البيت؟ هل هناك حاجة ماسة؟ فتقول له والطلاب بين يديه جاءوا من كل الدنيا وهو قد شابت لحيته ودرس طلابه، فتقول له: يا حيوة، قم فألقي الشعير للدجاج. وهل سيموت الدجاج جوعا لو تأخر الشعير عليه ساعة حتى ينتهي الدرس؟ وهل يستحق قطع الدرس لأجل إطعام دجاجات؟ أفليست هي أقرب إلى الدجاج منه؟ والمسألة غير مكلفة، إنما هي قبضة شعير تنثر على الأرض. فكان يلتفت إلى طلابه ويقول: تدريسكم نفل، وطاعة أمي واجب. ثم يقوم من مكانه ويذهب إلى البيت وينثر الشعير للدجاج، ثم يعود بعد ذلك إلى درسه. وبالوالدين إحسانا، إحسان إلى الوالدين أيها المسلمون لا يكون بتصفيف العبارات فقط على منابر الجوامع أو تصفيفها والكلام عنها في وسائل الإعلام، أو أن يعظ بعضنا بعضا. بر الوالدين والإحسان إليهما أن تنظر أنت في حركتك وفي فعلك وفي مالك وفي وقتك وفي مشاعرك وفي إشباع مشاعرهما وفي لطف العبارة معهما. ذكرت حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين قالت: كان محمد يعظم أمي، وكانت لي أم مكية وكانت تحب الثياب الصفر. قالت: فكان يدخل إلى بيتها ويذهب إلى غرفتها ويأخذ ثيابها البيض، ثم يذهب بها إلى من يصبغها بالأصفر ويدسها بين ثيابها لتفرح إذا رأت ذلك. يعني كان يتلمس ما هي الأشياء التي تحبها أمه أو يحبها أبوه فيفعلها قبل أن يطلب منه ذلك، قبل ما تقول أمه: يا ولدي أنا أشتهي الطعام الفلاني، أو اليوم أمطار يا ولدي أريد أن أذهب أتمشى لأنظر إلى هذا الخير، أو ما شابه ذلك. قبل أن تطلب منه أمه ذلك هو الذي يجتهد في تلمس ماذا تحب أمه فيقدمه لها. قالت حفصة بنت سيرين قالت: وكان محمد إذا جاء الصيف يعمد إلى أعواد القصب فينشرها ثم يجعلها في الشمس لتجف. قيل لها: لما؟ الناس ما يشعلون الحطب في الصيف، لما؟ فقالت: حتى إذا جاء الشتاء ثم تدفأت بها أمه لم يكن لها دخان يؤذيها. الرجل يخطط من الصيف لأجل دفء أمه في الشتاء. وبالوالدين إحسانا. وذكر أصحاب السير أنه لما وقعت نكبة البرامكة وسجن يحيى البرمكي وكان شيخا كبيرا طاعنا في السن، سجن ونكب أولاده، منهم من قتل ومنهم من هرب ومنهم من سجن، فكان ممن سجن معه ابنه خالد، فكان السجان ليعذبهما منع عنهما الحطب وهم في شدة الشتاء، فكان خالد الابن إذا جن عليهم الليل ملأ الإناء ماء ثم وقف بالإناء رافعا إياه إلى السراج المعلق في سقف الغرفة حتى يطلع عليه الفجر ويكون الماء قد تدفأ بالحرارة المنبعثة من السراج، فعلم به السجان فأخذ السراج، كان كل ليلة يخرج السراج من عندهما، فصار خالد يرحم أباه وأن يتدفأ بالماء البارد، فصار إذا نام الأب اتكأ على الولد على الجدار وكشف عن بطنه وفخذيه وجعل الإناء في حجره ثم انثنى عليه، فلا يزال على هذا الحال حتى يتدفأ الماء بالحرارة المنبعثة من جسده، فإذا أصبح أبوه قدم الماء إليه ليتوضأ به. وبالوالدين إحسانا. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه قد استسقته أمه يوما ماء، وضعت رأسها لتنام ثم طلبت منه ماء فذهب ليحضر الماء، فلما عاد إليها وإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها خشية أن تستيقظ فلا تعلم أن الماء عندها، فماذا يفعل؟ ظل جالسا عندها والماء أمامه حتى إن استيقظت في الليل جافا ريقها يقدم إليها الماء، فإذا غلبه النوم وقف، وإذا تعب جلس، وإذا غلبه النوم وقف، ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر وإيقظها لتصلي وقدم إليها الماء. وبالوالدين إحسانا. كانوا يعلمون أن بر الوالدين هو باب من أبواب الجنة فيتسابقون إليه. لما ماتت أم الحسن البصري رحمه الله اشتد بكاؤه، فقيل له: يا أبا سعيد أنت وتبكي هذا البكاء، أنت فيك من الدين والعلم والصبر والوعظ لنا وتصبيرنا على مصائبنا وتبكي هذا البكاء؟ فقال: أبكي لأنه كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما ولم يبق إلا باب واحد. كان لي أب وأم كلاهما باب إلى الجنة، فأغلق أحدهما، كنت خلال هذه السنين أتقرب إلى الله تعالى عند هذا الباب لأدخل من خلاله، فأغلق أحدهما. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه أخبرنا أن بر الوالدين له فضائل تصيب الإنسان في الدنيا، وله عقوبات قد تنزل على الإنسان في الدنيا إن عق والديه. فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي، قال: بابان بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. تعجل العقوبة في الدنيا، قد تعجل عليه في ماله، تعجل عليه في أولاده، تعجل عليه في صحته، في نفسه، في وظيفته، تأتيه المشاكل وهو يقول: يا أخي أنا لا أدري كيف تأتيني هذه المشاكل، كل يوم يسرق مني مال، أو يحصل حادث لسيارتي، أو يتأذى ولدي، أو يحصل لي مشكلة. نقول: لعلك تعاقب ببغي ظلمت به أحدا من الناس. قال: بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي الظلم والعقوق، يعني عقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يبارك له في ماله، يزاد راتبه، يصبح المال الذي يتقاضاه في آخر الشهر مباركا، غيره ربما ينتهي هذا المال في أيام معدودة وهو يشعر أن هذا المال كأنه أكثر من الرقم الذي استلمه، فيه بركة. إن اشترى طعاما ففيه بركة، إن اشترى ثوبا صار فيه بركة، سيارته فيها بركة. غيره يشتكي من سيارته من تعطل عجلاتها أو ربما خرابها، فيصرف المال في إصلاحها، وهو سيارته لا تأخذ منه مالا أبدا إلا مقدار الوقود، بركة في سيارته وفي نفسه وفي أولاده. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه، يصل رحم أمه وأبيه وهم أقرب الناس إليه، ثم يصل رحم أخواته وإخوانه ومن كان له بهم صلة، يتقرب إلى الله تعالى بصلتهم، بالاتصال بهم، بمجالستهم، بزيارتهم، يتقرب إلى الله تعالى بكل طاعة يبذلها لهم. وبر الوالدين أيها الإخوة الكرام ليس فقط بالطعام والشراب. بعض الناس ربما يكون والداه في بلد آخر فيقول: أنا والله بار بالوالدين، أنا أحول إلى أمي وأبي كل شهر كذا من المال، أنا اللي زوجت أخي، كان البيت مثلا مكسرا أو قديما وأنا الذي أصلحته بمالي، ويكتفي بذلك ويظن أنه قد فعل البر. نعم هذا بر بلا شك، وبارك الله فيك وبيض الله وجهك، لكن المشاعر التي عند والديك، حبهما لسماع صوتك، حبهما لرؤيتك، حبهما لمجالستك، هذه المشاعر لا تستطيع أن تشبعها بالمال الذي ترسله إليهما. يقول محمد بن المنكدر: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي، بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي. يقول: حتى طلع علينا الفجر ووالله لا يسرني أجر ليلته بليلتي. لو قال لي: تعال نتبادل الثواب، سأعطيك أجر وثواب ليلتي كاملة وأنا بت مصليا قائما ساجدا باكيا داعيا، وأنت أعطني أجر ليلتك وأنت مرتاح، لكنك تغمز رجل أمي وتدلكها وتؤانسها، سأعطيك أجر ليلتي بتعبي ونصبي وأعطني أجر ليلتك وأنت في راحتك. لو قال لي: أعطيك أجر ليلتي بليلتك، لقلت له: لا. ذلك أن الله جل وعلا قال: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لم يقل وبقيام الليل وبصيام النهار مع فضيلتهما، لكنه قدم بر الوالدين عليهما. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قرأ قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قال: ما قرن الله تعالى شكره بشكر أحد إلا بشكر الوالدين. ثم قال: فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يكن لله شاكرا. من كان متعبدا لله شاكرا لله على نعمه لكن لم يبذل لوالديه برا وطاعة وعناية وتقرب ومحبة، قال: من شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يكن لله شاكرا. قال: ومن شكر والديه، تقرب إلى والديه وأحسن إليهما، ولم يشكر الله، يعني لم يكن لله تعالى عابدا موحدا، لم يكن لوالديه شاكرا أيضا. قال: ولا بد أن يجمع بينهما، أن يشكر لي ولوالديك. أما كيف يبر الإنسان والديه ويحسن إليهما حتى بعد وفاتهما، فهذا له تفصيل بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على بر والدينا وأن يرحم من مات منهما. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، انتشر في بعض وسائل الإعلام التي من خلال الإنترنت أو من خلال عدد من القنوات الفضائية، وتناقله الناس أيضا في الأجهزة المحمولة معهم، أن اليوم سوف تقوم الساعة وسوف ينتهي العالم وسوف يضرب كوكب عظيم يضرب الأرض ويدمر منها بمقدار 70%. وصار الناس منذ الفجر بعضهم يترقب هذا الحدث، والمسلمون يترقبون صلاة الجمعة بالاغتسال لها وحسن الملبس وتوجه القلوب إليها. والله جل وعلا يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. أنتوا إيش دخلكم متى تقوم الساعة؟ أنتوا مطالبون بالعمل، تقوم الساعة اليوم أو بعد شهر أو بعد 20 سنة، هذا الأمر ليس إليك. فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لما أقبل جبريل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الذي رواه مسلم، يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فاستغرب الصحابة: من هذا الرجل؟ هذا الرجل لو كان من خارج المدينة لرؤي عليه أثر السفر، حتى لو نظف ملابسه وحسنها سيرى في وجهه أثر سمرة وغبرة، ولو كان الرجل من أهل المدينة لكنا عرفناه، رأيناه يوما في سوقنا أو في طريق. تعجب الصحابة: من أين خرج هذا الرجل علينا؟ قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، ثم قال: أخبرني ما الإسلام؟ أخبرني ما الإيمان؟ أخبرني ما الإحسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أن تقيم الصلاة، عد له أركان الإسلام. الإيمان، عد له أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته، الأركان. الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ثم قال له هذا السائل، لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل الثلاث، قال: فأخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا نفسي لا أدري متى الساعة. لا تدري وأنت خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء؟ لا تدري؟ لا تدري وأنت سيد ولد آدم يوم القيامة؟ لا تدري وأنت الذي رفعك الله تعالى مقاما عظيما في رحلة الإسراء والمعراج وبلغت موضعا لم يبلغه قبلك ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تدري وأنت الشافع للناس يوم القيامة لا يدري لا يدري لأن الله تعالى تكفل بخمس لا يعلمهن إلا هو لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل خمس لا يعلمهن إلا الله قيام الساعة لا أدري يقوله عليه الصلاة والسلام بكل يقين لا أدري ما أدري متى تقوم الساعة فقال فأخبرني عن أماراتها أعطني العلامات لهذه الساعة التي إذا رأيناها علمنا أن وقوع الساعة قريب أخبرني عن أماراتها فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وجعل عليه الصلاة والسلام يعدد له بعض العلامات إذا وقعت علامة تلو علامة علمنا أن الساعة قريبة لكن لا نستطيع أن نحدد ذلك وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه يقول حذيفة خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تتذاكرون قلنا نتذاكر الساعة نتذاكر قيام الساعة نتذاكر الأحداث التي تكون عند قيام القيامة نتذاكر الساعة وقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدجال وذكر نزول عيسى بن مريم وذكر خروج يأجوج ومأجوج وذكر ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وذكر الدابة وذكر طلوع الشمس من مغربها قال عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم رواه مسلم إذن هي لن تقع حتى تروا قبلها عشر آيات هل رأينا الدجال؟ ما رأينا ما خرج الدجال إلى الآن هل رأيتم عيسى بن مريم نزل؟ ما رأينا عيسى بن مريم نزل هل خالطكم وخرج إليكم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون؟ لا ولا ندري أين هم والله أعلم بحالهم ومتى خروجهم لا ندري يقول إنها لن تقع لن تقع حتى تروا قبلها عشر آيات ويأتي مع الأسف أقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي يعني عجائب واحد أغمي عليه قبل يومين لما علم أن الساعة بتقوم اليوم ويقرأ ويصدق وأشخاص بكوا وأشخاص عاجلوا إلى التوبة صحيح نحن مطالبون بالتوبة لكن ليست بهذه الطريقة المبتدعة أن نصبح ما نتوب حتى يقال والله ستقوم الساعة اليوم الفلاني إذن يلا توبوا إلى الله لا يجوز تصديق مثل هذه الأمور وقد بحثت في عدد من المواقع المتخصصة العربية والأجنبية لأنظر أصل هذا الموضوع لماذا حددوا اليوم وهو الثامن من صفر عام 1434 الموافق للحادي والعشرين من ديسمبر من 2012 لماذا حددوه فوجدت أن مخطوطات اكتشفت وأحافير مكتوب عليها أحجار مكتوب عليها وأشياء مكتشفة من شعب اسمه شعب المايا شعب عاش في المكسيك وكان هذا الشعب قد وضع عمرا للدنيا من خلال كتاباته عمر الدنيا الذي وضعه ذلك الشعب فيه أن نهاية الدنيا في هذا اليوم حسب الحسابات التي وضعها ذلك الشعب سواء وضعها علماء أو وضعها سحرة أو مشعوذون أو غير ذلك لكن نحن غير متعبدين لله تعالى بكلام شعب عاش قبل أكثر من 5400 سنة ذاك الشعب كتب هذا الكلام قبل أكثر من 5400 سنة ليس 1000 سنة ولا 2000 سنة وعمر الدنيا كما يذكر المتخصصون في الجيولوجيا والعلم عند الله تعالى أنها أكثر من 4 مليارات سنة تدري متى تنتهي الدنيا. فلا يجوز أيها الإخوة الكرام أن نصدق أمثال هؤلاء. وقبل أيضا قبل 10 سنوات تقريبا في عام 2023 أيضا خرج من يتكلم حددوا تاريخا معينا أنه ستقوم فيه الساعة، ولج الناس في ذلك وتكلموا وهرجوا ومرجوا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لا يجليها يعني لا يظهرها، كما تقال انجلت الشمس، يعني كان قد غطاها الغمام ثم انجلت ظهرت، جلت المرأة عن وجهها كشفت. قال لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيش؟ إيش؟ بغتة، تأتيكم فجأة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان الثوب بينهما ليتبايعانه، فتقوم عليهما الساعة فلا يتم البيع، ما يدري يبيع ويشتري. الساعة فجأة قامت عليه، قامت الصيحة بعدما ظهرت الآيات، ينتظر الناس الصيحة التي هي إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، التي هي قيام الساعة النفخة الأولى. قال: ولتقومن الساعة والرجل يلوط حوضه، يعني يصلح حوضه. البئر يضعون عادة بجانبه حوض صغير، حوضا صغيرا، لأجل أن يستخرجوا الماء بالدلو ويسكبوه في هذا الحوض لتشرب الإبل منه. فالرجل يصلح الحوض في شقوق، فيأتي بطين يصلحه حتى يجف بعد ساعات ثم يعبئه بالماء. فالرجل الآن يصلح الحوض ليسقي الإبل. بالله عليك لو كان يدري أن الساعة ستقوم، هل سينشغل بإصلاح حوضه؟ وهل الإبل ستأتي وتشرب وهي ستصعق بعد قليل؟ الرجل يصلح حوضه فلا يملأه ماء ولا تشرب منه الإبل، تقوم عليه الساعة وهو يشتغل. والأمر كما قال الله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. ثم قال: يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فالإرجاع للأمر وإسناده إلى الله جل وعلا. ولا يجوز أيها الإخوة الكرام، يا جماعة نحن عندنا كتاب عظيم فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، هو الجد ليس بالهزل، فيه هيمنة على كل الكتب التي قبله، كما قال جل وعلا عن القرآن، قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والله ما من حكمة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في صحف إبراهيم ولا في كل الكتب، ما من حكمة ولا عظة إلا وفي كتابنا مثلها أو أحسن منها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نحن عندنا أصول نعتمد عليها، لا نعتمد على أحافير وجدت وعلى جثث حفر عنها في الأرض ودرست العظام، أو نعتمد على أحاسيب ودراسات لعلماء فلك نظروا في هذه الكواكب وتوقعوا توقعات معينة أن سرعة هذا الكوكب بالطريقة الفلانية وأنه سينحرف في الساعة الفلانية. هم لا يستطيعون أن يجزموا بذلك 100%. وكم من كلام تكلموا به وجزموا به ثم ظهر أنه مجرد دراسات ونظريات لم تنطبق على الواقع. يا أحبابي الكرام، احذروا من أن يلعب أولئك بعقولنا. اليوم العالم فيه 1,000,000,000 ملحد، وكثير ممن يكتب اليوم في هذه الأمور لا يكون أصلا عنده عقيدة صحيحة، ربما كان ملحدا أو كان على عقيدة ضالة ولا يعتقد بوجود الله ربما، أو لا يصدق بالقرآن. نحن عندنا أصول ينبغي أن نعتمد عليها. والله أنا تفاجأت لما علمت بعض الأحداث التي وقعت وأناس يصدقون ويرسلون إلي: يا شيخ صحيح غدا ستقوم الساعة؟ واحدة تقول: أنا غير محجبة، يمديني أتحجب يا شيخ قبل أن تقوم الساعة. واحد يقول: في ناس عندهم أموال، أنا قد أخذت منهم أموالا يا شيخ قبل أن تقوم الساعة، لازم أني أرجعها. ومصدق أنها ستقوم كما قال أولئك. فوالله لما قرأت ذلك قلت في نفسي: إذن لما يخرج الدجال ويقول للناس أنا ربكم، ويأتي معه يأمر الأرض الجدباء، يقول لها أخرجي، يمر بالخربة يقول أخرجي كنوزك، ويطلع من الأرض ذهب وفضة يمشي وراءه ويقول أنا ربكم، شوفوا الأرض تطيعني، يا سماء أمطري فتمطر السماء، أنا ربكم. وهو سحر، كل ما يفعل أنواع من السحر والتخييل، والجن تطيعه، يمر بقوم فلا يطيعونه، ثم تكون أرضهم جدباء وتعود إليهم بهائمهم التي ترعى وهي جائعة عجفاء، ويمر بقوم فيطيعونه ويصدقونه فتنقلب أرضهم خضراء وزرع وغنى، وتعود إليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وسمينة، ويقول الناس أنا ربكم. إذا كان الناس لما قيل الساعة بتقع اليوم صدقوا، إذن يا جماعة غدا لو طلع الدجال وقال لهم أنا ربكم الأعلى، ماذا سيفعلون؟ والله إنك توقن فعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، شوف الحديث العظيم: خرج إلى أصحابه يوما وإذا هم يتذاكرون، قال ما تذاكرون؟ ورأى في وجههم شحوبا كأنهم فزعين، قال ما تذاكرون؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فرفعت فيه وخفضت، يعني ذكرت لنا من أعاجيبه وقدراته أشياء كبيرة، رفعت فيه وخفضت حتى ظننا أنه في أطراف النخل، ظننا أن الدجال قريب الآن بين النخل واصل المدينة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو الذي قال لهم قبل ذلك: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أنذر أمته المسيح الدجال. شعيب قال لقومه أحذركم من الدجال، ومات شعيب ومات قومه ولم يخرج دجال في عصرهم وسلموا منه. نوح قال لقومه أحذركم الدجال وذهب عليه السلام وذهب قومه. صالح قال لقومه ذلك. لوط، إبراهيم، كل الأنبياء إلى لدن عيسى عليه السلام كلهم حذروا أقوامهم الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما رآهم يقولون خفنا من الدجال حتى ظنناه في أطراف النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: أغير الدجال أخوفني عليكم؟ هل هناك فتنة أعظم من الدجال يمكن أن أخاف عليكم منها؟ كأنه يقول الدجال أعظم فتنة، لا تلوموني أن أكثر الكلام عنه، أغير الدجال أخوفني عليكم؟ ثم قال مطمئنا لهم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه. كل واحد يدبر نفسه. إذا كان الناس يا جماعة طاروا مع هذه الشائعة وقنوات، وأوباما يصنع طيارة، وعدد من البلدان بدأت تنظف الأنفاق التي كانت قد أعدتها، أنفاق إسمنتية وخرسانية أعدتها لأجل الخوف من حرب نووية، بدأت تنظفها لأجل أن يهرب الناس فيها إذا قامت الساعة. صور منشورة في الإنترنت، ويأتي بعض المسلمين يصدق ذلك: إنها لن تقع حتى تروا قبلها 10 آيات. وحتى لو قال قائل: لا يا شيخ، ما قالوا تقوم الساعة، قالوا نهاية العالم. طيب ما أبعد؟ الجواب واحد: نهاية العالم ودمار الكون هو قيام الساعة، وهو الذي جاء في كتاب الله تعالى. فينبغي أيها الإخوة الكرام أن نرجع إلى عقيدتنا في ذلك، أن نؤصل الإيمان في قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يقر الإيمان في قلوبنا. أسأل الله تعالى أن يميتنا مؤمنين، وأن يجعلنا ممن يلقون الله تعالى على التوحيد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب، انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، ارفع راية التوحيد بينهم يا حي يا قيوم، وأرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم يا قوي يا عزيز. اللهم وحد صف إخواننا المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.